سائل يقول: عند شراء بعض السلع من بعض المحلات لدي بطاقة خصم خاصة، فهل يجوز استعمال هذه البطاقة؟ البطاقة فيها تفصيل، كان بطاقة ما فيها ربا، أعطوا بطاقة حط لهم مال، أعطوا بطاقة يذهب يشتري بها ويحول عليهم من دون ربا، لا بأس، حط بطاقة فيها ألف ريال، فيها 100 ريال، يشتري من الناس معلوم معروفين يحول على جماعة عندهم من دون ربا ودون شيء، لا بأس، أما بالربا لا، ما يصح.